يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خذ المسيح من نصيبك أعظم نصيب للشعوب. خذ المسيح من نصيبك أعظم نصيب للشعوب. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. إبليس بيخدع ضميرك، إبليس بيخدع عينيك، في الدنيا دايما يغرك، إبليس بيكذب عليك، في الدنيا دايما يغرك، إبليس بيكذب عليك. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. اهرب من الدنيا حالا واسمع كلام الكتاب، كل اللي في الدنيا باطل، أشواك ومر وعذاب، كل اللي في الدنيا باطل، أشواك ومر وعذاب. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. يسوع يحقق أمالك إن كنت تلجأ إليه، تعال سلم قلبك والقي بحملك عليه، تعال سلم قلبك والقي بحملك عليه. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. اهرب من الدنيا حالا وآمن برب الصليب، اطلب من كل قلبك لأنه دايما قريب، اطلب من كل قلبك لأنه دايما قريب. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، من ذنوبك يسوع بدم الصليب وتضمن الأبدية وتعيش في فلك النجاة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة النور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب